الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه إقراء من كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله. وقد وصلنا إلى الباب الرابع، وقال الباب الرابع في سياق حجج الطائفة التي قالت ليس جنة الخلد وإنما هي جنة في الأرض أي التي أسكنها آدم. قالوا يعني أصحاب هذا القول هذا قول تكثر الدلائل الموجبة للقول به فنذكر بعضها. قالوا ابن القيم طبعا بيحكي حكايتهم وإن كان هو لا يعرف هذا وإنما بيحكي يعني مقالتهم ليرد عليها بعد ذلك. قالوا قد أخبر الله سبحانه على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إنما يكون الدخول إليها يوم القيامة ولم يأتي زمن دخولها بعد، وقد وصف الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه بصفاتها، ومحال أن يصف الله سبحانه وتعالى شيئا بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها. قالوا فوجدنا الله تعالى وصف الجنة التي أعدت للمتقين بأنها دار المقام، فمن دخلها أقام بها ولم يقم آدم بالجنة التي دخلها، وصفها بأنها جنة الخلد وآدم لم يخلد فيها، وصفها بأنها دار ثواب وجزاء لا دار تكليف وأمر ونهي، وصفها بأنها دار سلامة مطلقة لا دار ابتلاء وامتحان وقد ابتلي فيها آدم بأعظم الابتلاء، وصفها بأنها دار لا يعصى الله فيها أبدا وقد عصى آدم ربه في جنة التي دخلها، وصفها بأنها ليست دار خوف ولا حزن وقد حصل الأبوين فيها من الخوف والحذر ما حصل، وسمها دار السلام ولم يسلم فيها الأبوان من الفتنة، ودار القرار ولم يستقروا فيها، وقال في داخلها وما هم منها بمخرجين، وقال لا يمسهم فيها نصب، وقد ند فيها آدم هاربا صارا وصفق يقصف ورق الجنة على نفسه وهذا النصب بعيد، وأخبر أنه لا لغو فيها ولا تأثيم، وقد سمع فيها آدم لغو إبليس وإثمه، وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذاب، وقد سمع فيها آدم عليه السلام كذب إبليس، وقد سماه الله سبحانه وتعالى مقعد الصدق، وقد كذب فيها إبليس وحلف على كذبه، وقال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل إني جاعل في جنة المأوى، فقالت الملائكة وتجعل فيها من يسفل فيها ويسفك الدماء، ومحال أن يكون هذا في جنة المأوى. وقد أخبر الله تعالى عن إبليس أنه قال لآدم هل أدلك على شرة الخلد وملك لا يبلغ، فإن الله سبحانه وتعالى قد أسكن آدم جنة الخلد والملك الذي لا يبلغ، فكيف لم يرد عليه يرد عليه ويقول له كيف تدلني على شيء أنا فيه قد أعطيته، ولم يكن الله سبحانه وتعالى قد أخبر آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين، ولو علم أنها دار الخلد لما ركن إلى قول إبليس ولا مال إلى نصيحته، ولكنه كان في غير دار الخلود غره بما أطمعه فيه من الخلد. قال ولو كان آدم أسكن جنة الخلد وهي دار القدس التي لا يسكنها إلا طاهر مقدس فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس المذموم المدحور حتى فتن فيها آدم عليه السلام ووسوس له، وهذه وسوسة إما أن تكون في قلبه وإما أن تكون في أذنه، وعلى التقديرين فكيف توصل العين إلى دخول دار المتقين؟ وأيضا فبعد أن قيل له اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أيفتح له أن يرقى إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد الصخر عليه والإبعاد له والزجر والطرد بعتوه واستكباره؟ وأن هذا يلائم قوله فما يكون لك أن تتكبر فيها؟ فإن كانت مخاطبته لآدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليست تكبرا فما التكبر بعد هذا؟ فإن قلتم فلعل وسوسته وصلت إلى الأبوين وهو في الأرض وهما فوق السماء في عليين فهذا غير معقول لغة ولا حسا ولا عرفا، وإن زعمتم أنه دخل في بطن الحية حتى أوصل إليها الوسوسة فأبطل وأبطل، إذ كيف يرتقي بعد الإهباط إلى أن يدخل الجنة ولو في بطن الحية؟ وإذا قلتم إنه دخل في قلوبهما وسوس إليهما فالمحذور قائد، وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى حكى مخاطبته لهما كلاما سمعاه شفاها فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، وهذا دليل على مشاهدته لهما وللشجرة. ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله تعالى له ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ولم يقل عن هذه الشجرة، فعندما قال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لما أطمعهما في ملكها والخلود في مقرها أتى باسم الإشارة بلفظ الحضور تقريبا لها وإحضارا لها عندهما. وربهما تعالى قال لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ولما أراد إخراجهما منها فأتى باسم الإشارة بلفظ البعد والغيبة كأنهما لم يبق لهما من الجنة حتى ولا مشاهدة الشجرة نهي عنها. وأيضا فإنه سبحانه قال إليه يصعد الكلم الطيب ووسوسة اللعين من أخبث الكلم فلا تصعد إلى محل القدس أو إلى محل القدس. قال منذر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام نام في جنته، وجنة الخلد لا نوم فيها بالنص وإجماع المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينام أهل الجنة قال لا النوم أخو الموت والنوم وفاء. وقد نطق به القرآن والوفاة تقلب حال، ودار السلام مسلمة من تقلب الأحوال، والنائم ميت أو كالميت. قلت أي ابن القيم الحديث الذي أشار إليه المعروف وأنه موقوف من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد قال خلقت حواء من قصارى آدم وهنا القصير اللي هو آخر ثلاث بيكون أكثر من بقية الأضلاع. وقال أصباط عن السدي أسكن آدم عليه السلام الجنة وكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قالت خلقها الله من ضلعه، فسألها ما أنت؟ قالت امرأة. قال ولما خلقت؟ قالت لتسكن إليه. وقال ابن إسحاق عن ابن عباس ألقى الله على آدم عليه السلام السنة ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومته حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة يسكن إليها. فلما كشف عنها لما كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلى جنبه فقال لحمي ودمي وزوجتي، فسكن إليه. قال ولا نزاع أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم في الأرض، ولم يذكر في موضع واحد أصلا أنه نقله إلى السماء بعد ذلك، ولو كان قد نقله بعد ذلك إلى السماء لكان هذا أولى بالذكر لأنه من أعظم الآيات ومن أعظم النعم عليه، فإنه كان معراجا ببدنه وروحه من الأرض إلى فوق السماوات. قال وكيف ينقله سبحانه ويسكنه فوق السماوات وقد أخبر ملائكته أنه جاعله في الأرض خليفة، وكيف يسكنه دار الخلد التي من دخل يخلد فيها ولا يخرج منها؟ قال تعالى وما هم منها بمخرجين. قالوا ولو لم يكن معنا في المسألة إلا أن الله سبحانه أهبط إبليس من السماء حين امتنع من السجود لآدم عليه السلام، وهذا أمر تكوين لا يمكن وقوع خلافه، ثم أدخل آدم عليه السلام جنة بعد هذا، فإن الأمر بالسجود كان عقب خلقه من غير فصل، فلو كانت الجنة فوق السماوات لم يكن لإبليس سبيل إلى صعوده إليها وقد أهبط منه. وأما تلك التقادير التي قدرتموها فتكلفات ظاهرة كقول من قال يجوز أن يصعد إليها صعودا عارضا لا مستقرة، وقول من قال أدخلته الحية، وقول من قال دخل في أجوافهما، وقول من قال يجوز أن تصل وسوسته إليهما وهما وهو في الأرض وهما فوق السماء، ولا يخفى ما في ذلك من التعسف الشديد والتكلف البعيد، وهذا بخلاف قولنا، فإنه سبحانه لما أعطته من ملكوت السماء حيث لم يسجد لآدم عليه السلام أشرب عداوته، فلما أسكنه جنته وحسده وعدوه وسعى بكيده وغروره في إخراجه منها، والله تعالى أعلم. طبعا كل هذه الأدلة مردود عليها. قالوا ومما يدل على أن جنة آدم لم تكن جنة الخلد التي وعد المتقون أن الله سبحانه لما خلقه أعلمه أن لعمره أجلا ينتهي إليه، وأنه لم يخلقه للبقاء كما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس وقال الحمد لله وحمد الله بإذنه، فقال ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، قالوا عليك السلام، ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيته وتحية بنيك بينهم، فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مبارك، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال يا رب ما هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريته. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضواؤهم أو من أضوائهم، قال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود، وقد كتبت له عمر 40 سنة. قال يا رب زد في عمره. قال ذلك الذي كتبت له. قال أي رب فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة وهو من عنده. قال أنت وذاك. قال ثم أدخل الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها، فكان آدم عليه السلام يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت، قد كتبت لي 1000 سنة، يعني ربنا جعل لي 1000 سنة، بقي 60. قال له بقي 60. قال له انت أعطيت حق ابنك داود؟ قال بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. فجحد آدم، قال أبدا ما أعطيت شيء، وجحدت ذريته، ونسي آدم ونسيت ذريته. قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. هذا التوثيق. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في التعبير في باب الجيش والحاكم والصحاحة ووفقه الذهبي. وهذا الحديث من أحاديث الصفات المتعلقة بالباري عز وجل، ونحن نسلم به. حديث صحيح. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. قالوا فهذا صحيح في أن آدم عليه السلام لم يخلق في دار البقاء التي لا يموت من دخلها، وإنما خلق في دار الفناء التي جعل الله تعالى لها ولسكانها أجرا معلوما وفيها أسكن. فإن قيل فإذا كان آدم عليه السلام قد علم أن له عمرا مقدرا وأجلا ينتهي إليه، وأنه ليس من الخالدين، فكيف لم يعلم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شرف الخلد، وقوله أو تكون من الخالدين؟ فالجواب من وجهين. أحدهما أن الخلد لا يستلزم الدوام والبقاء، بل هو المكث الطويل كما سيأتي. الثاني أن إبليس لما حرف له وغره وأطمعه في الخلود نسي ما قدر له من عمر. قالوا أي الذين قالوا ليس جنة الخلد. وأيضا فمن المعلوم الذي لا ينازع فيه مسلم أو لا ينازع فيه مسلم أن الله سبحانه خلق آدم عليه السلام من تربة هذه الأرض، وأخبر أنه خلقه من سلالة من طين، وأنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون. فقيل هو الذي له صلصلة ليبسم، وقيل هو الذي قد تغيرت رائحته من قولهم صل اللحم إذا تغير، والحمأ الطين الأسود المتغير، والمسنون المصبوغ. وهذه كلها أطوار للتراب الذي هو مبدأه الأول، كما أخبر عن أطوار خلق الذرية من نطفة ثم من علقة ثم مضغة. ولم يخبر سبحانه وتعالى أنه رفعه من الأرض إلى فوق السماوات لا قبل التخليق ولا بعده، فأين الدليل الدال على إصعاد مادته أو إصعاده هو بعد خلقه؟ وهذا ما لا دليل لكم عليه، ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به. قالوا أيضا يعني ومن المعلوم أن ما فوق السماوات ليس بمكان للطين الأرضي المتغير الرائحة الذي قد أنتنا من تغيره، وإنما محل هذا الأرض التي هي محل المتغيرات الفاسدات. وأما ما فوق الأفلاك فلا يلحقه تغير ولا نسب ولا فساد ولا استحالة، فهذا أمر لا يرتاب فيه العقلاء. قالوا وقد قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فأخبر سبحانه أن عطاء الجنة الخلد غير مجذوذ. قالوا فإذا جمع ما أخبر الله سبحانه من أنه خلقه من الأرض وجعله خليفة في الأرض، وأن إبليس وسوس إليه في مكانه الذي أسكنه فيه بعد أن أهبطه من السماء بامتناعه من السجود له، وأنه أخبر ملائكته أنه جعل في الأرض خليفة، وأن دار الخلد دار الجزاء وثواب على الامتحان والتكاليف، وأنها لا لغو فيها ولا تأثيم ولا كذاب، وأن من دخلها لا يخرج منها، ولا ييأس ولا يحزن أو ولا يبأس ولا يحزن ولا يخاف ولا ينام، وأن الله حرمها على الكافرين وإبليس رأس الكفر. فإذا جمع ذلك بعضه إلى بعض وفكر فيه المنصف الذي رفع له علم الدليل فشمر إليه وربع بنفسه عن حضيض التقليد تبين له أنه الصواب والله أكبر. قالوا ولو لم يكن في هذه المسألة إلا أن الجنة ليست دار تكليف، وقد كلف الله سبحانه الأبوين بنهيهما عن الأكل من الشجرة، فدل على أنها دار تكليف لا جزاء وخلد، فهذا ايضا بعض ما احتجت به هذه الفرقة على قولها والله اعلم. الباب الخامس في جواب ارباب هذا القول لاصحاب القول الاول، كيف ردوا عليه. قالوا، اي ايضا الذين يقولون ليست الجنة التي اسكنها ادم هي جنة الخلد، اما قولكم ان قولنا هو الذي فطر الله عليه عباده بحيث لا يعرفون سواه، فالمسألة سمعية، لا تعرف الا باخبار الرسل، ونحن وانتم انما تلقينا هذا من القرآن لا من المعقول ولا من الفطرة، فالمتبع فيه ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، ونحن نطالبكم بصاحب واحد او تابع او اثر صحيح او حسن يصرح بانها جنة الخلد التي اعدها الله للمؤمنين بعينها، ولن تجدوا الى ذلك السبيل، وقد وجدنا من كلام السلف ما يدل على خلافه، ولكن لما وردت الجنة مطلقة في هذه القصة وافقت اسم الجنة التي اعدها الله لعباده في اطلاقها وبعض اوصافها، فذهب كثير من الاوهام الى انها هي بعينها. فان اردتم بالفطرة هذا القدر لم يفدكم شيئا، وان اردتم ان الله فطر الخلق على ذلك كما فطرهم على حسن العدل وقبح الظلم وغير ذلك من الامور الفطرية فدعوة باطلة، ونحن اذا رجعنا الى فطرنا لم نجد علمها بذلك كعلمها بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات. واما استدلالكم بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقول ادم هل اخرجكم منها الا خطيئة ابيكم، فانما يدل على تأخر ادم عليه السلام عن الاستفتاح للخطيئة التي تقدمت منه في دار الدنيا، وانه بسبب تلك الخطيئة حصل له الخروج من الجنة، كما في اللفظ الاخر اني نهيت عن اكل الشجرة فاكلت منها، فأين في هذا ما يدل على أنها جنة المأوى بمطابقة أو تضمن أو استلزام. وكذلك قول موسى له أخرجتنا ما سكن الجنة، فإنه لم يقل له أخرجتنا من جنة الخلد. وقولكم إنهم خرجوا إلى بساتين من جنس الجنة التي في الأرض، فاسم الجنة وإن أطلق على تلك البساتين فبينها وبين جنة آدم ما لا يعلمه إلا الله، وهي كالسجن بالنسبة إليها، واشتراكهما في كونهما في الأرض لا في تفاوتهما اعظم تفاوت في جميع الاشياء. واما استدلالكم بقوله تعالى وقلنا اهبطوا عقيد اخراجهم من الجنة، فلفظ الهبوط لا يستلزم النزول من السماء الارض، وغايته ان يدل على النزول من مكان عالي الى اسفل منه، وهذا غير منكر، فانها كانت جنة في اعلى الارض فاهبطوا منها الى الارض. وقد بينا ان الامر كان لادم عليه السلام وزوجه وعدوهما، فلو كانت في السماء لما كان عدوهما متمكنا منها بعد إهباطه الأول لما أبى السجود لآدم عليه السلام، فالآية أيضا من أظهر الحجج عليكم، ولا تغني عنكم وجوه التعسفات والتكلفات التي قدرتموها وقد تقدمتم. وأما قوله تعالى ويكون في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فهذا لا يدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض، فإن الأرض بجنس وكانوا في أعلاها وأطيبها وأفضلها في محل لا يدركهم فيها جوع ولا عري ولا ظمأ ولا ضحي، فاهبطوا الى ارض يعرض فيها ذلك كله، وفيها حياتهم وموتهم وخروجهم من القبور، والجنة التي اسكناها لم تكن ذات نصب ولا تعب ولا اذى، والارض التي اهبطوا اليها هي محل التعب والنصب والاذى وانواع المكاره. واما قولكم انه سبحانه وتعالى وصفها بصفات لا تكون في الدنيا، فجوابه ان تلك الصفات لا تكون في الارض التي اهبطوا اليها منها. واما قولكم ان ادم عليه السلام كان يعلم ان الدنيا فانية منقضية، فلو كانت الجنة فيها لعلم كذب ابليس في قوله هل ادلك على شجرة الخلد، فجوابه من وجهين، احدهما ان اللفظ انما يدل على الخلد وهو اعم من الدوام الذي لا انقطاع له، فانه في اللغة المكث الطويل، ومكث كل شيء بحسبه، ومنه قولهم رجل مخلد اذا اسن وكبر، ومنه قولهم لاساس الصخور خوالد لطول بقائها بعد دروس الاطلال، وقال الا رمادا هامدا دفعت عنه الرياح خوالد سحمه. ونظير هذا اطلاقهم القديم على ما تقدم عهده وان كان له اول، كما قال تعالى كالعرجون القديم وانك لفي ضلالك القديم افك قديم، وقد اطلقت على الخلود في النار على عذاب بعض العصاة كقاتل النفس، واطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل نفسه. الوجه الثاني ان العلم بانقطاع الدنيا ومجيء الاخرة انما يعلم بالوحي، ولم يتقدم لادم عليه السلام نبوة يعلم بها ذلك، وهو ان نبأه الله سبحانه واوحى اليه وانزل عليه